قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذه آيات فيها تذكار بنعمة الله على العباد، وما أكثر الآية التي يذكر الله سبحانه وتعالى بها عباده بآلائه العظيمة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا يستطيع أن يعد الشخص نعم الله على العباد. وما أسبغ به سبحانه وتعالى من النعم الظاهرة والباطنة: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله على العباد تترى، سواء كانت النعمة في النفس بنفس الإنسان أو النعمة المنفصلة عنه ويستفيد منها الإنسان، فهي نعم عظيمة عليه. لذلك كثر التذكار بالنعمة، ولا ينبغي إغفال هذا الجانب الذي أكثر الله سبحانه وتعالى منه الذكرى، أن يذكر به الناس أن الله ذكرهم بنعم عظيمة. ومن هذه النعم التي نتقلب بها أو نتقلب فيها نعمة الماء الذي يصل إلى بيتك، والله هذا يحتاج إلى شكر. وربما كانوا فيما تقدم بل في زمن قريب من ما نحن فيه يتعبون في جانب الماء جدا، يذهبون يستقون ويشق عليهم، وأوقات تبذل في هذا، والآن الماء تصب الحنفية فإذا بها النعمة إلى البيت وتدفع عليها 500,000 ريال، يا لها من نعمة والله، احتاج إلى شكر وإلى حفاظ عليها وإلى دعاء أن الله سبحانه وتعالى يبقي هذه النعمة علينا، فهي نعمة عظيمة تصل إلى البيوت ومن غير كلفة ومن غير مشقة، وشيء زهيد يسير تدفعه في الشهر. هذا فضل الله على العباد، ولا سيما في هذه البلدان التي يتوفر فيها الماء. وما يعرف هذه النعمة إلا من فقدها، كبلد يافع وغيرها من البلدان، صنعاء الذين يشترون الوايت بنحو 12,000 أو أكثر أو أقل، وربما يكفيهم في الشهر أو لا يكفيهم، ونحن الحمد لله لا نشتري وايت ولا نشتري شيء، نستقي أو يأتي الماء إلى البيت وتدفع عليه شيء زهيد، وهذا يعتبر يعني نعمة عظيمة وتعاون من الدولة حفظها الله، أن التعاون نحو هذا التعاون مع المواطنين بشيء يسير يدفعونه. فعلى العباد أن يشكروا نعم الله وأن لا يغفلوا هذه النعم، فالله يذكر بها ويكرر التذكار بها، فعلينا أن نشكر الله عليها وأن نذكره سبحانه ونزاد طواعية له جل وعلا، وأن لا نعبث بهذه النعم حتى لا تسلب، أن لا نعبث بها ولا نبذر فيها ونسرف فيها، فإن هذا من أسباب سلبها، فالذي أعطاكها سبحانه وتعالى قادر على منعها، فهي نعمه وهو المسدي والمعطي لها، فيستطيع أن يرفعها بلحظة في طرفة عين، فإذا بالآبار تغور ولا ما بعد ذلك يطلع منها. هذه والله أنها نعمة عظيمة تحتاج إلى أن يذكر العباد، وأعني بهذه النعمة النعمة الدنيوية، وإلا أفضل النعم النعم الدينية على العبد إذا استقام على دين الله، استقام على توحيده وعلى الإسلام، فهذه النعمة الله سبحانه وتعالى أشار إليها على أنها أعظم نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أعظم نعمة علينا، نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة السنة التي نتغلب فيها. قال رحمه الله قوله تعالى: وميثاقكم، سيأتي الكلام عليه، فمنهم من قال هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقيل المقصود هنا اليهود، ميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم هم اليهود، والذي يظهر أن الخطاب هنا في سياق خطاب الأمة، خطاب الناس جميعا، واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وقيل المقصود هنا أمة محمد بقوله ميثاقكم الذي واثقكم به، وقيل الميثاق العام الذي أخذه على بني آدم. قال رحمه الله قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، يعني النعم كلها، وهذا بناء على القاعدة المعلومة عند أهل اللغة أن المفرد إذا أضيف عمه. ما أخذنا آخر حديث. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى بن بكير. ما اسم أبيه سالم؟ يحيى بن بكير هذا يتكرر معنا في الصحيح. ما اسم أبيه؟ عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير، ينسب إلى جده. أحسنت. قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث، يتكرر في الصحيح. الليث بن من؟ ابن حارث. أنت أخذت من هنا ومن هنا. تفضل. الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، كنيته أبو الحارث، وهو ابن سعد، فهو يعتبر محدث مصر وعالم مصر ومفتي مصر في زمانه رحمه الله، وهو قرين أحمد، قرينه الإمام مالك، قرين الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وبينهم مهاداة ومزاملة ومحبة في الله. قال أخبرنا الليث عن خالد عن سعد عن سعيد بن هلال، ومالك لما أراد أن يزوج ابنته أرسل إليه يعينه على زواج البنت، فأعانه بشيء من العصفر، فباع منه مالك وكسى البنت إلى آخر ذلك، واشترى تجهيز البنت، حصل خير كثير بإهداء الليث له، وهو يعرف أنه لا يرد له طلبا، وهذا ليس فيه شيء من المسألة بين الإخوة في الله الذي يشعر أنه يريد منه هذا الأمر ويحب ويرغب فيه ولا يجد حرج في صدره من هذا، فهذا أمر آخر. أما ما كان على سبيل الحرج وننصح بالتعفف قال أخبرنا الليث عن خالد عن سعيد بن هلال بن أبي هلال عن نعيم المجمر نعيم المجمر يدور عليه حديث استدل به بعض أهل العلم على مسألة فقهية، وهو شاذ. ما هي المسألة هذه التي يدور عليها حديث نعيم المجمر؟ حديث الجهر بالبسملة. أحسنت. خالف الرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر الجهر بالبسملة في حديث أبي هريرة وهو شاذ، وغيره من الرواة ممن يروي عن أبي هريرة لم يذكر شيئا من الجهر بالبسملة، فالجهر بالبسملة خلاف السنة لكن لا نقول بأنه بدعة أن هذا، وإنما الاستمرار عليه. وأما إن جهر أحيانا بالبسملة لا يقال بأنه ابتدع، فقد جهر بعض الصحابة بالبسملة، لكن السنة هذا، وفعل الخلفاء الإصرار بالبسملة. أبو بكر وعمر كانوا يسرون بالبسملة، ومن جهر الذي يظهر ما يصل إلى حد البدعة، وقد حكم على ذلك بعض أهل العلم بالبدعية، أظن هو وكيع يحكم على البدعية، بدعية الجهر بالبسملة، فعلى هذا الأحوط أن لا يجهر الشخص ويسر بالبسملة. قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، ويعني الأحوط أن هذا هو الأولى هنا، أن هي هذه السنة فلا يخرج عنها الشخص إلا لتعليم الناس أو لما ربما يحصل بسببه قلقل على دعوته ويحصل فتنة، فإن جهر أحيانا ليظهر للناس أننا لسنا لاغين البسملة من كتاب الله، بل نحن نعتقد أن هناك آية تصدر بها السور إلا براءة وهي البسملة، فإذا جهر بها أحيانا لهذا الأمر حتى يسكت هؤلاء المغرضين فيرجى أنه لا بأس به، وقد جهر بعض الصحابة، لكن لا يستمر على هذا، لأن بعضهم ربما يسيء الظن بالإمام السني ويقول هؤلاء أسقطوا الفاتحة ويشوش عليه، أو أسقطوا البسملة من الفاتحة ويشوش عليه في بين الناس، فإن جهر بها حتى يسمع هؤلاء كما أسمع ابن عباس الصحابة صلاة الجنازة كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام للعلة لا بأس، وقد فعل الصحابة شيء من ذلك لنحو هذه العلة ليسمع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يفعل. أما يستمر على هذا فما أنصحه به. الحمد لله مساجد السنة الناس قد أنفت هذا منا، فما يصلح أن نأتي بشيء غير مألوف خلاف السنة. قال رحمه الله، قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ. وتقدمت معكم المسألة الفقهية أنه لا بأس أن يتوضأ الشخص على ظهر المسجد، وأن تجعل حمامات في المسجد هذا أمر لا بأس به. فقد توضأ أبو هريرة على ظهر المسجد داخل المسجد فوق السطح، فإذا جعلت حمامات متصلة بالمسجد مثل هذا الحال ما فيه شيء، وهذا ليس كان موجودا عن العهد القديم، لكن هذا أصله توضأ على ظهر المسجد رضي الله تعالى عنه، تجعل حمامات في المسجد متصلة في الخلف على ظهر المسجد فتوضأ. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل. والأدلة التي في فضل الوضوء كثيرة جدا. قال قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم يعني النعم كلها، وإنما فسر بهذا التفسير لما أشرنا إليه آنفا أن المفرد إذا أضيف عمه، وكان المفرد من الأجناس، كان جنسا مثل نعمة جنس تطلق على جميع النعم، فإذا أضيف المفرد عمه. واذكروا نعمة الله أي نعم الله جل وعلا، رحمة الله سبحانه وتعالى إلى آخره، لكن رحمة الصفة لا، اعتبار ما رحمكم به هذا شيء آخر. فأنزل الله سبحانه وتعالى 900 وأنزل رحمة واحدة وأمسك 999 أحسنته وأمسك 99، 100 رحمة خلق الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة مخلوقة. فإذا أضاف الشخص من باب الرحمة المخلوقة فهو مفرد أضيف، مفرد أضيف. وهكذا أيضا نعمة الله، نعم الله التي خلقها لكم وأعطاكم سبحانه وتعالى، فهذا مفرد أضيف فعما، فلذلك قال الإمام يعني النعم كلها. قال يعني النعم كلها وميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي عاهدكم به أيها المؤمنون فيما تقدمه من الآية المشار إليها، وإذا أخذ ربك من بني آدم. قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وذلك حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا، جاء في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال هذا قول أكثر المفسرين، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، قول أكثر المفسرين أن المقصود المبايعة لرسول الله على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا في المنشط والمكره إلى آخره. قال هذا قول أكثر المفسرين، وقال مجاهد ومقاتل يعني الميثاق، من مقاتل إذا أطلق؟ سليمان إذا أريد بن حيان قيد، مقاتل بن حيان يقيد في التفسير، وإذا أطلق مقاتل بن سليمان، وفسران يقال له مقاتل بن سليمان ويطلق وابن حيان ويقيد إذا أريد. أحسنت، ما حاله؟ نعم مشبه مبتدع ضال منحرف في باب العقيدة في غاية الانحراف. مقاتل بن حيان نعم إمام وصف بأنه سني رحمه الله. وقال مجاهد ومقاتل عن الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام. ولعل النقل هو من باب النقل عن الكلب في السيرة وغير ذلك، اشتهر بالتفسير تجدهم ينقلون عنه، ليس رضا بمنهجه وما هو عليه من انحراف، لكن باعتبار أنه قد اشتهر بهذا الجانب وذكر بهذا الجانب فتوارد الناس على نقل أقواله هو على نقل أقواله في هذا، وإلا ما هو أهل أن ينقل عنه. لكن أحيانا الشخص يشهر بشيء فتجدهم ربما ينقلون أقواله، قال الزمخشري في كذا، اشتهر ببلاغة، اشتهر بفن معين مع الحذر منه، قال الكلبي كذا، اشتهر بالسيرة إلى آخره. قال يعني الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام. قولوا واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور، يعني بما في قلوب أو بما في القلوب من خير وشر. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي كونوا قائمين بالعدل قوانين بالصدق. وهذا والله أنه اللائق بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى وبالمسلم أن يكون قواما لله سبحانه وتعالى بالحق ويقول الحق لو كان مرا، ما دام أنه يستطيع ويصبر على ما يلقى من أجل قول الحق وكلمة الحق فهذا اللائق به. وهكذا العدل مع القريب ومع البعيد، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق رآه أو سمعه. وأبو سعيد بكى لما روى هذا الحديث، بكى لأنه حج عن العباد. لا يمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول حقا سمع رآه أو سمعه. ولا سيما قول الحق في العقيدة، يقول الحق في باب الاعتقاد ولا يبالي ويبين دين الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب مع الحكمة ومع الطرح الجميل وبيان الأدلة فيما يريد من السبيل. هذا بإذن الله ربما يحصل له شيء من الأذى، لكن بإذن الله دعوة منصورة مع الأيام والعاقبة لدعوته وله. أما يعني يخفي الحق وربما حصل ضرر من إخفائه ويسكت لأجل مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة والحكمة، إيش من حكمة هذه؟ الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. الحكمة ما هي معنى إبطال الحق ودفن الحق والتغطية عن الحق، هذه ما هي حكمة. الأنبياء قد أوذوا من أجل هذا الحق وضربوهم وقتلوهم، والله ضربوهم وقتلوهم، رموهم بالحجارة من أجل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رموهم بالحجارة. هذا ما هي حكمة الأنبياء أبدا، خصوصا التوحيد لا هواد فيه، يبقى الناس مشركين وأن تتفرج ولا تبين الدعوة، وتستطيع أن تبين وتصبر، هذا عند الصبر وعند استطاعة البيان فينبغي للشخص أن يبين. أما الحكمة نؤخر التوحيد، الآن نبدأ بالترغيب والترهيب بالترغيب ونؤخر التوحيد، من أين هذا؟ مش من دعوة هذه يؤخر التوحيد فيها ويبدأ بالترغيب؟ دعوة يبدأ بما بدأ به الأنبياء هي الناجحة، ودعوة طريقة الإخوان المسلمين نبدأ بالترغيب فاشلة، وهذا الواقع خير شاهد. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي كونوا قائمين بالعدل قوانين بالصدق. أمرهم بالعدل والصدق في أفعالهم وأقوالهم، ولا يجرمنكم أن يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على أن لا تعدلوا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ثم قال انتبهوا مع القيام بهذا، ولا يجرمنكم يحملكم شنآن قوم، بغض قوم، على أنكم لا تعدلوا معهم، لأنهم ليسوا منكم ولأنهم أعداؤكم فلا تعدلوا معهم، هذا حرام لا يجوز. فالعدل مع الصديق ومع العدو ومع القريب ومع البعيد. قال يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا أي على ترك العدل فيهم لعداوتهم. وتقدم معكم ما ذكر عن عبد الله بن رواحة. ثم قال اعدلوا يعني في أوليائكم وأعدائكم هو أقرب للتقوى. فعندما نسأل سؤالا نحويا عندك يا أنور قال الضمائر ما تعود إلا على الأسماء فلا تعود على الأفعال ولا على الحروف. فالضمائر من علامات الأسماء وعلامات أن هذه الكلمة اسم وليس بفعل ولا حرف، عود الضمير عليها. وهنا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهو هنا يعود على اعدلوا. نعم يعود على المصدر المفهوم من اعدلوا، اعدلوا أي العدل أقرب للتقوى. أحسنت، ولا يعود على الفعل وإنما يعود على المصدر المفهوم من الفعل اعدلوا أي العدل أقرب للتقوى. العدل هو التقوى، فهنا أقرب على غير بابه. اعدلوا العدل هو التقوى، ما هو أقرب للتقوى، هناك شيء قريب وهو غير عدل لكن العدل أقرب منه، هذا ما هو صحيح وليس مفهوم الآية. فأفعل التفضيل قد يستعمل على غير بابه، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في رسول الله غضاء يعني غلظة ولا فظاظة للمؤمنين على المؤمنين، ولكن هذا أفعل التفضيل على غير بابه جرى، أي أنت غليظ وأنت فظيظ عندك فظاظة ورسول الله ما عنده شيء. فليس معنى أن رسول الله عنده شيء من الفظاظة لكن أنت أفض وأغلظ، هذا لا يصلح أن يفهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفعل التفضيل هنا استعمل على غير بابه، أغلظ وأفض وهكذا هنا. فليس هناك شيء قريب وليس من التقوى لكنه قريب، والتقوى أقرب منه يعني العدل أقرب. هناك شيء غير العدل هو قريب للتقوى ولكن العدل هو أقرب منه إلى التقوى، هذا مو صحيح. قال اعدلوا يعني في أوليائكم وأعدائكم هو أقرب للتقوى أي العدل يعني إلى التقوى. فاللام هنا بمعنى حرف الجر الآخر وهو إلى، هو أقرب للتقوى إلى التقوى، فاللام بمعنى إلى وحروف الجر تتناوب. قال هو أقرب للتقوى يعني إلى التقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نكتفي إن شاء الله بهذه الآية. فعندما نسأله واذكروا نعمة الله عليكم ماذا قال المفسر؟ تفضل يا عبد الله. النعم كلها. أحسنت، ليش هو له يقول نعمة الله ونحن نقول النعم كلها؟ الله يقول نعمة الله واذكروا نعمة الله ونحن نقول النعم كلها، كيف هذا؟ نفسر مفرد بجمع ماشي. ها نعم أحسنت، المفرد إذا أضيف عمه ولا سيما إذا كان جنسا، المفرد إذا أضيف عمه. واذكروا نعمة الله نعم الله. أحسنت، وميثاقه الذي واثقكم به، ما المقصود بالميثاق هنا؟ نعم العهد الذي أخذه عليكم سبحانه وتعالى، منهم من قال المشار إليه في الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ما هو الذي عليه أكثر المفسرين في تفسير هذه الآية؟ تفضل. نعم حسنت، بيعتكم وبايعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا، وهذا قول أكثر المفسرين. قال صلى إمام مسجد 3 ركعات من صلاة الرباعية فكنت مأموما، أدركت معه 2 ركعتين ثم بعد السلام تذكر أنه صلى 3 ركعات. فقام ليتم صلاته، فكيف يفعل المأموم؟ هل يتابع في سجود السهو إن سجد قبل السلام؟ فنعم، تتابعه في سجود السهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فإن أدركت معه السهو فتسجد بعد سلامك إذا انفصلت عنه، وإن لم تدرك معه السهو فلا يلزمك سجود السهو لأنك ما أدركت السهو الذي سهى فيه الإمام. فإن سلم قبل السلام هذا لا إشكال، تسلم معه لا تقوم، تسلم معه. وإن سلم وإن سجد السهو بعد السلام فإن أدركت معه السجود أي أدركت معه السهو فإنك تسجد للسهو بعد صلاتك وانقضاء صلاتك. وإن لم تدرك معه السهو دخلت بعد أن سهى، فإن لم تدرك معه السهو ففي هذه الحالة لا يلزمك أنك تسجد للسهو، وفي هذه الحالة أنت أدركت لسهوه، أدركت للسهو فتسجد إن شاء الله بعد أن تتم صلاتك تسجد للسهو. فإن سجد الإمام قبل سجدت قبل، وإن سجد بعد سجدت بعد، أي بعد انقضاء صلاتك متابعة للإمام. وإن لم يكن يحصل منك سهو فإننا نتبع للإمام في سهونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا، فنسجد تبعا لإمامنا وإن لم يكن شيء من السهو حصل لنا. فهذا هو التفصيل الذي تقدم معنا في البلوغ بالنسبة لمن كان متأخرا عن إمامه في الصلاة وكان سجوده بعد سلامه، وكان سجوده بعد السلام، فإن أدركت أنت تقوم لا تسجد معه بعد السلام، أنت تقوم تأتي بما عليك ما بقي عليك إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، قمت وأتيت بما عليك من نقص، ثم بعد ذلك تسجد للسهو إن أدركت السهو معه، وإن لم تدركه فلا شيء عليك على خلاف بين أهل العلم. قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبت، ما حال هذا؟ ما أعلمه، ولكن لا بأس أنك تذكر بالخير في المجلس الذي اغتبته أو في مجالس أخرى أيضا كذلك، وهكذا تستغفر له وتعتذر منه وتتحلل. إذا لم تحصل فتنة يحصل شقاق عظيم بسبب أنك تكلمت فيه وينفر أكثر منك، ويحصل عياذ بالله مهاترات وربما مضرابة، ليش تكلمت فيها؟ فتذكر بالخير وتثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها إن شاء الله يكفي، وإلا ننصحك بالتحلل من عرضه. قال ما حكم من يصلي بالناس فلم يجهر بالبسملة فيقول له رجل عامي لماذا لم تقرأ البسملة؟ أقول له لم يجهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبسملة جزاكم الله خير. جيد، جواب جيد، تبين لو تذكر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بالبسملة، وقد ألف الدارقطني وهو شافعي رسالة في البسملة وسئل عنها في مصر، يا إمام هل صح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أما عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب صاف، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء، وأما عن أصحابه فمنه الضعيف ومنه الصحيح، وأما عن أصحابه فمنه الضعيف ومنه الصحيح، هذا إنصاف منه. قال آخر من مات في المدينة من الصحابة وآخر من مات في مكة، تقدم معنا إشارة مما نقله ابن الجوزي في المدهش، فله الأواخر رحمه الله في أول المدهش ذكر جملة من الأواخر، آخر من مات بالبصرة، آخر من مات بالمدينة، آخر من مات بمكة من الصحابة بالبصرة، فذكر الأواخر. ظاهر أن ابن عمر من أهل مكة ومن من مات فيها، وجابر في المدينة من آخر من مات في المدينة. فراجع تلك الرسالة المشار إليها، فهو ذكر جملة من الأواخر من آخر من مات في البلدان، وأما آخر من مات على الإطلاق فمن هو يا مختار؟ آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، آخر واحد من الصحابة فيما يقولون على الإطلاق أبو بكر، هات بصرة أنس، ما نريد أنس، أنس ما هو آخر، عمر بن الخطاب. طيب لا بس تفضل، ها أبو الطفيل عمر بن واثلة، أحسنت، أبو الطفيل أنس البصرة. وهناك رسالة في الأواخر لكن ما أدري هل قد أخرجها من بعض طلاب العلم، له رسالة في الأوائل وأظن في الأواخر أيضا، وهذا جيد يعتبر فن جميل في التأليف، الأوائل والأواخر، ويجمع كل ما كان من الأوائل وكل ما كان من الأواخر، فيما قيل آخر كذا، آخر ما كان كذا، آخر ما كان كذا. قال إضافة النعمة إلى إضافة النعمة إلى الله إضافة معاني أم إضافة مباني؟ فما أدري ما تقصد بالأخير إضافة مباني، فما أدري ما تقصد بإضافة معاني. إذا تقصد أشياء غير محسوسة فالنعمة منها ما هو محسوس ومنها ما هو غير إيش محسوس، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. بعض الأشياء ما هي مشاهدة من النعم، مثل هذا الهواء الجميل، نعمة ولا ما هو نعمة؟ ما نشاهده ولا نراه، أشياء كثيرة. هناك أشياء مشاهدة محسوسة من النعم وهي كثيرة، لكن مباني ما أدري ما تقصد به مباني هذه. كل واحد يحاول لا يتفلسف في ألفاظه، باني معاني، يأتي شيء واضح، هذا شقشقة أولئك. كثير منهم تجده يشقشق، يأتي يحب يختار ألفاظ كذا، جنس الأعمال وجنس الكذا وجنسه، وما يعرف السلف لا جنس الأعمال يذكره حقك هذا ولا شيء، وما ذكروه ولا أخطر ببالهم جنس الأعمال وجنس العمل. فأحسن واحد يتكلم بلهجة السلف، هذا خير لنا، ولا نتابع من أحدث في الألفاظ، لا نتابعهم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.